بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى: والصلوات المسنونات خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة: ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده، وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمواقيت الصلاة، ذكر الصلوات المسنونات، وسيعود إلى الكلام على صلاة الجماعة وعلى شروطها وأركانها، أو إلى أركان الصلاة وشروطها، ويرجع على سبيل التفصيل إلى الكلام على الجماعة والإمامة والجمعة وعلى هذه الصلوات المسنونات، سيأتي الكلام عليها بعد. لكنه يريد أن يقول إن الصلوات منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل وتطوع، ومن أهل العلم يقول إن أفضل التطوعات البدنية الصلاة، وأفضل التطوعات المالية النحر، فقد جمع الله بينهما في قوله: فصل لربك وانحر. ومن أهل العلم من يرى أن أفضل التطوعات البدنية الجهاد في سبيل الله ثم الصلاة. وأما ما يتعلق بأفضل التطوعات أو الأعمال البدنية فيرون أن ذلك بالزكاة الواجبة، وكما سبق هناك من يرى غير هذا. فهنا يتكلم على الصلوات المسنونات، وهذه الصلوات المسنونات منها ما تسن فيه الجماعة ومنها ما لا تسن فيه الجماعة، منها ما هو راتب ومنها ما هو غير راتب، وتتفاوت أيضا في فضلها، فبعضها أفضل من بعض. والصلاة لا يخفى عظيم شرفها وقدرها ومنزلتها، إذ هي الفارق بين المسلم والكافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وابن أبي مليكة يقول: كانوا لا يرون شيئا تركه الكفر إلا الصلاة، يعني الصحابة رضي الله عنهم. وكل هذا يدل على أهميتها. والتطوعات لها منزلتها عقب الفرائض، وبعض العلماء يقول كما جاء ذلك عن شيخ الإسلام وغيره: إن التطوع بالنوافل إنما يكون مقبولا بعد أداء الفرائض، يؤدي الفريضة أولا ثم يتطوع بالنفل، ما يتطوع بالنفل وقد ضيع الفريضة. لكن كون هذا لا يقبل إلا إذا فعل هذا وأدى هذا، ينظر في سبب تركه للفرض، أما على الإطلاق فلا. وهو يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي، حديث أبي هريرة الصحيح: من عادى، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأولياء الله من هم؟ المؤمنون المتقون. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ولا يعني أنهم معصومون، فقد جاء في الإيمان أنه يزيد وينقص، وأن من المؤمنين من هو كامل وناقص، وكذلك أيضا التقوى لا يشترط معها عدم ارتكاب الإثم، بل قد ذكر الله عز وجل الإثم مع أو فعل بعض المنكرات أو المعاصي في بيان صفات المتقين، وأنهم إذا وقع منهم الإثم بادروا بالتوبة والاستغفار كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين أي من صفات هؤلاء المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فمن عاد وليا لله عز وجل وهم أهل الإيمان والتقوى، وكلما زاد إيمان العبد وزادت تقواه لله عز وجل زادت ولاية الله عز وجل له. فكلما ازداد من الإيمان والتقوى زادت ولاية الله عز وجل له، والعكس بالعكس. فقال الله عز وجل: من عادى لي وليا، سواء كان هذا المعادي قريبا أو بعيدا، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء عاداه بالقول أو بالفعل. وكلما كانت الأذية أعظم كانت مؤذنة الله عز وجل له بالحرب كذلك. وسواء كان هذا الذي يؤذي ويعادي أولياء الله حاكما أو محكوما، غنيا أو فقيرا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لأن من كان وليا لله عز وجل فالذي ينبغي ويشرع موالاته لا معاداته، ومحبته لا بغضه، ومناصرته لا خذلانه. فقال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. فأحب شيء تتقرب به إلى الله عز وجل أن تفعل ما أوجبه الله عز وجل عليك، تأتي بالواجبات، ما يأتي يقوم الليل وضيع صلاة الفجر، يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وضيع وفرط أفسد صوم رمضان أو أفطر في بعض أيام رمضان. ينبغي لمن كان رحمه الله حريصا على نفل أن يكون على الفرض أحرص، أن يكون على الفرائض أحرص، لأن فعل هذا للنوافل لا يعني أنه سيضيع الفرائض. من كان في الغالب حريصا على النافلة ستجده أحرص عليها، أحرص منها على الفريضة. ولهذا لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر لقضي الصدقة، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: منع ابن جميل ومنع العباس ومنع خالد ابن الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقذ ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فأنتم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعسده في سبيل الله. يعني من كان قد أوقف سلاحه وعدة الحرب في سبيل الله مثل هذا ما يمنع الزكاة، أو أنها لا تجب عليه لأنه قد أوقفها لله عز وجل فدافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان مسارعا إلى النوافل ومسابقا إليها وعن علم وبصيرة لن يكون مضيعا للفرائض. لكن بعض الجهال وبعض المتعبد على جهل ربما يأتي الشيطان ويشغله بالنوافل عن الفرائض. وأما طلبة العلم وأهل العلم إنه إذا جاء بالنوافل سيكون على الفرائض أشد حرصا، سيكون أشد حرصا على الفريضة. نعم هناك من يأتي بالفرائض ويتساءل بالنوافل ويقول هذا واجب وهذا مستحب، فالذي يدريك لعل هذا الواجب والفرض الذي جئت به فيه خلل، فتحتاج أن يكمل الله عز وجل لك هذه الفريضة من نافلتك، سواء كانت صلاة أو صيام أو صدقة أو حجة. فإن النوافل من العبادات المفروضات تكمل بها تلك العبادات إن كان فيها خلل. ودليل ذلك ما في الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل بها فيكمل بها ما انتقص من الفريضة؟ قال: ثم يكون سائر عمله كذلك، يعني الصيام والصدقة والحج ونحو ذلك مما فيه فريضة ونافلة. فإن جاء بصلاته كاملة فقد أفلح وأنجح، وإن جاء بها منتقصة فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته عن شيء أو فإن انتقص من فريضته شيء، قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. فإذا النوافل هذه يحتاجها العبد يوم القيامة، على الأقل لو حصل في صلاته خلل يكمل بها. كم من الناس ربما يكون ما استقام على دين الله وحافظ على الصلوات الخمس إلا عند أن بلغ 20 أو 30 أو 40 من عمره، ويكون قد مضى ثلث عمره بعد البلوغ أو النصف وهو لا يصلي، فيحتاج إلى نوافل كثيرة يكمل بها ذلك النقص، يكمل بها ذلك النقص. هذا على قول من يقول من أهل العلم إنه لا يجب عليه قضاء ما ضيعه من الصلوات وإنما تكفيه التوبة. فأما من يقول عليه القضاء فلا بد أن يقضي صلاة 20 أو 30 سنة وهذه النوافل لعله يجبر فيها الخلل الذي حصل منه في بعض الصلوات. كم من الصلوات يكون فيها من النقص ما يكون، وكم من الصلوات ربما دخل فيها العبد رياء وسمعة، وكم من الصلوات ربما يدخل فيها العبد وما عقل منها شيئا حتى خرج منها. فعلى كل حال هذه النوافل والمستحبات من الأهمية بمكان، وينبغي للعبد أن يحرص عليها، ولا سيما نوافل الصلاة، فقد فتح الله عز وجل لعباده منها في المستحبات ما لا يكون لغيرها، وجعلها الله عز وجل سببا لجلب الخير وسببا لدفع الشر. فإن حصل كسوف وخسوف وهو إنذار بعقاب قد انعقدت أسبابه، وفي شر قد انعقدت أسبابه، شرع للناس أن يفزعوا إلى الصلاة والذكر والعتق والتوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ينجلي ما بكم. وهكذا أيضا إذا حصل قحط وجد شرعت صلاة الاستسقاء. وهكذا أيضا ما يتعلق ببعض الصلوات مثل الاستخارة يصلي العبد وما قال يصوم ويدعو بعد ذلك إنما قال يصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، حزبه أمر أي نزلت به نازلة أو شدة أو حصل كرب قام إلى الصلاة، قال يصلي. والله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة ثوابها عظيم ومنزلتها في الدين عظيمة، ومع ذلك مع هذه المنزلة يفرط فيها ويضيعها كثير ممن حرمهم الله عز وجل الخير، حرمان عظيم أن يحرم العبد السجود والركوع لله عز وجل. ومن لم يأتي إلى المسجد برجليه سيأتي محمولا على قفاه، محمولا على أكتاف الرجال، ويصلى عليه صلاة الجنازة، وماذا ينفعه أن يندم بعد أن فات الأوان. فالإنسان يحرص على ما أوجب الله عز وجل عليه، ويحرص أيضا على النوافل وعلى المستحبات. وكما سبق منزلة الصلاة في دين الله عز وجل عظيمة. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى في هذا الباب كلاما كثيرا، وقد ذكر الشيرازي وشرح النووي رحمه الله تعالى كلامه بكلام كثير حول ما يتعلق بباب التطوع وما يتعلق بمسائل الصلاة. قال الشيرازي رحمه الله تعالى: أفضل عبادات البدن الصلاة، لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولم تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال ولأنها من أسباب تفضيلها لأنها تجمع من القرب ما لا يجمع غيرها، يعني يجتمع في الصلاة ما لا يجتمع في الصوم في الزكاة في غيرها من العبادات. قال ولأنها تجمع من القرب ما لا يجمع غيرها من الطهارة واستقبال القبلة والقراءة وذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمنع فيها من كل ما يمنع منه في سائر العبادات، وتزيد عليها بالامتناع من الكلام والمشي وسائر الأفعال، وتطوعها من أفضل التطوع. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى ويستدل أيضا لترجيح الصلاة بما ذكر المصنف من كونها تجمع العبادات وتزيد عليها، ولأنه يقتل بتركها بخلاف الصوم وغيره، ولأن الصلاة لا تسقط في حال من الأحوال ما دام مكلفا إلا في حق الحائض بخلاف الصوم، والله أعلم. ثم قال اعلم أنه ليس المراد بقولهم الصلاة أفضل من الصوم أي أن صلاة ركعتين أفضل من صيام أيام أو يوم، فإن الصوم أفضل من ركعتين بلا شك، وإنما معناه أن من لم يمكنه الجمع بين الاستكثار من الصلاة والصوم وأراد أن يستكثر من أحدهما أو يكون غالبا عليه منسوبا إلى الإكثار منه ويقتصر من الآخر على المتأكد منه، فهذا محل الخلاف والتفضيل، والصحيح تفضيل الصلاة والله أعلم. ثم قال الشيرازي وتطوعاتها ضربان: ضرب تسن له الجماعة وضرب لا تسن له. فما سن له الجماعة صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء، قال وهذا الضرب أفضل مما لا تسن له الجماعة. لماذا؟ قال لأنها تشبه الفرائض في سنة الجماعة، وأوكد ذلك صلاة العيدين لأنها راتبة بوقت كالفرض، ثم الكسوف لأن القرآن دل عليه، قال الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن، وليس هناك صلاة تتعلق بالشمس والقمر إلى صلاة الكسوف. قال ثم الاستسقاء يعني بعدها في الرتبة، مع أن أبا حنيفة يرى أن صلاة الاستسقاء بدعة، أبو حنيفة يرى أن صلاة الاستسقاء بدعة. طيب قال ولهذه الصلوات أبواب تذكر فيها أحكامها إن شاء الله تعالى وبه الثقة. ثم قال وأما ما لا يسن له الجماعة فضربا: راتبة بوقت وغير راتبة. إذن تطوع الصلاة منه ما يسن له الجماعة ومنه ما لا تسن له الجماعة، هذا ما يتعلق به التطوع. وقال ما لا يسن له الجماعة ضربا: راتبة وغير راتبة. الرواتب مثل ركعتي الفجر، مثل أربعة قبل الظهر وركعتان بعدها، مثل راتبة العشاء البعدية والمغرب البعدية، فهذه أفضل من التطوع من النفل المطلق، حتى ذكر بعض أهل العلماء أنها تتبع الصلوات لأنها راتبة لها ومتعلقة بها، وذكروا أنها أفضل من قيام الليل لأن هذه عقب الصلوات رواتب الصلوات، ثم قيام الليل أفضل من سائر النفل والتطوع المطلق الذي ليس براتب وقد مر بنا مرارا أن الصلوات الخمس باعتبار الرواتب منها ما له راتبة قبلية وبعدية، مثل ماذا يا فهد؟ شرع من الصلوات الخمس ما له راتبة قبلية وبعدية: الظهر، منها ما ليس له راتبة لا قبلية ولا بعدية. شرع لا العصر، ومنها ما له راتبة قبلية لا بعدية. نعم، ومنها ما له راتبة قبلية لا بعدية، ومنها ما له راتبة بعدية لا قبلية. والعشاء، المغرب والعشاء. إذن الصلوات الخمس باعتبار رواتب، منها ما له راتبة قبلها وبعدها. الظهر راتبتها القبلية أربع، ركعتان ويسلم وركعتان ويسلم، وراتبتها البعدية ركعتان. ومنها ما له راتبة قبلية وليس له بعدية، الفجر راتبتها القبلية كم؟ ركعتان، وأجرها عند الله عز وجل عظيم جدا، حتى جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. ومنها ما له راتبة بعدية وليس له راتبة قبلية، وهو المغرب والعشاء. ومنها ما ليس له راتبة لا قبلية ولا بعدية، وهو العصر. طيب لو قال قائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة من صلى رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعا؟ يعني هذه ليست راتبة، هذا يستحب أن تصلي قبل العصر أربعا، لكنها ليست الراتبة وفيها أجر. كما أنه قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء. لماذا؟ تمام، لكن ذكر الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها، بخلاف هذه ما عندنا دليل عليها. فالرواتب ذكروا فيها ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعملها، وهذه ليست كذلك، وإنما جاء فيها فضل. وإلا لقلنا من الرواتب صلوات أخرى، لقلنا من يعني هناك رواتب، وإن كانت هذه يعني كونها قبل الصلاة، لكن سنقول أيضا قبل المغرب لها راتبة: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فيها أمر أعظم ما فيها فقط مجرد ترغيب، وإن كان قد قال لمن شاء فأخرجه عن وجوب إلى الاستحباب، لكن لا يدل هذا على أنها راتب، وإن كان قد أمر بها وقال بين كل أذانين صلاة ثم قال لمن شاء، وهذا يشمل جميع الصلوات ما فيها العصر. فعلى كل حال هذه الرواتب آكدها 12 ركعة، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، كما دل عليها حديث من يا أخي محمد؟ حديث أم حبيبة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة، أربع قبل الظهر إلى آخره. فهذه الصلوات من حافظ عليها وواظب عليها بنى الله له بهن بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: ما تركتها منذ أن سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي أن يكون شأن المسلم فضلا عن طالب العلم، يسمع غير يعمل به، وإذا سمع الإنسان أو بلغه الحديث عمل به ولو مرة، كما قال بعض السلف: اعمل به ولو مرة تكن من أهله، ولو مرة واحدة. إذا بلغك ذكر معين، من قال كذا له كذا وكذا، من فعل كذا له كذا وكذا، اعمل به ولو مرة تكن من أهله. ما يبقى الإنسان يجمع وكلما قيل له الحديث الفلاني قال: ما أعرفه، وهذا قد سمعت به، وقال هذا أحفظه، لكن أين العمل؟ العبرة بالعمل، ليست العبرة بأنه يقول أنا أحفظ كذا وعندي كذا وكذا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: العلم ما نفع لا ما حفظ. العلم ما نفع لا ما حفظ، ما حفظه الإنسان يكون حجة عليه ويستكبر من حجج الله عليه، لكن العلم ما نفع، تتعلم لتعمل. ولذلك العلم وسيلة للعمل، العلم لماذا نتعلم؟ لنعمل، وإلا كان علم الإنسان حجة عليه ووبالا عليه. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. فالعبرة بالعمل، العلم ما نفع، وليس العلم ما حفظ، وإنما العبرة بالعمل. وإلا فكثير من العامة أحسن من بعض طلاب العلم، تجد أن هذا العامي يوتر طالب العلم، هذا ما يوتر، والعامي ما يحفظ إلا ربما إلى الزلزلة، وهذا يحفظ 5 أجزاء ولا 10 أجزاء، وما يكاد يعرف الوتر إلا في رمضان. العامي يصلي الضحى، وطالب العلم هذا ولا هو عند الضحى ولا شيء، فإن كان عنده درس إلا خرج يبحث له عن شخص يتكلم معه، إلا نجد أحدا نظر في الاتصال ولا أخذ الجوال جلس أنسه، وإن جلس في المسجد بعد الدرس ما ترى إلا الجوال بيده. يا أيها المسلم، يا طالب العلم، القرآن خير لك من الجوال، وكتب العلم أنفع لك من الجوال الذي ربما يقسي قلبك ويفسد عليك أمر دينك ودنياك، ربما يجرك من شعب إلى شعب ومن واد إلى واد، ويضيع عليك الخير الكثير، يضيع عليك الخير الكثير. لذلك طالب العلم يعرف بصلاته، بأدبه، بحرصه، بكلامه. ولهذا قالوا: إذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه، وإذا أردت أن تعرف عقله فانظر إلى وقته، انظر إلى الوقت. إذا أردت أن تعرف أن هذا عاقل ولا غير عاقل، انظر كيف يحرص على وقته أو يضيع وقته. إذا أردت أن تعرف دينه استمع له عندما يتكلم، إن سمعت السب والشتم واللعن والقذف والقيل والقال والغيبة والنميمة فاعلم أن هذا فلا عقل له، هذا لو كان يعقل لعلم أن كلمة قد تهوي به بالنار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ويتكلم ولا يبالي، ربما اختلف مع أخي قال له عياذا بالله لعنك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله، أي في الإثم، واللعنة ترتفع إلى السماء فتجد أبواب السماء دونها مغلقة، ثم ترجع إلى الأرض إن وجدت محلا، وإلا رجعت على قائلها. واللعانون ليسوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وبعض الناس لا سيما إذا غضب يلعن ويقذف ويشب ويشتم ويأتي بأفحش وأقبح وأقلع الكلام، لا يضبط لسانه إذا غضب أبدا، فأغضبه فقط ولا تكاد تسمع إلا لعنا وقذفا وسبا وشتما وأفحش وأقبح وأقذع ما يكون من الكلام تسمعه منه عياذا بالله. ولهذا قالوا: إذا أردت أن تعرف دينه فانظر إلى لسانه، استمع ما يقول. إذا أردت أن تعرف عقله فانظر إلى وقته، كيف يقضي الوقت، ما يبالي، المهم يفرح لو جاء إنسان جلس معه على جنب يتكلم معه، يدخل في باب ويخرج من باب ولا يبالي. ومن الناس من إذا جلس غيره معه كل شيء ينظر في الساعة وقلق، يضطرب، يريد أن يتخلص، ينتهي الوقت من أجل أن يقوم، وكل شويهم أن يقوم. ونعم الحمد لله، المهم يأتي بكلام يشعرك بأنه يريد أن ينصرف، يريد أن ينصرف، حرصا على وقته، داوم من أجل أن ينصرف من عندك ذهب إلى آخر، ذهب إلى آخر. ولذلك الإمام مالك وغيره كانوا يقولون: من علامة المقت إضاعة الوقت، من علامة المقت إضاعة الوقت، فيضيع. المهم ما يبالي أبدا، لو أن الإنسان حفظ وقته وحفظ القرآن وحفظ من السنة وحصل على خير كثير من العلم، يضبط نفسه ويضبط لسانه، فلا سيما أن كل واحد منا يعرف نفسه. منا من إذا جلس مع الناس ما هي إلا ذنوب يتحمله، يجاري هذا ويجاري هذا ويجاري هذا، يقع في الغيبة، يقع في النميمة، أو يسمع الغيبة والنميمة على الأقل ويسكت ويداين ويقر ويضحك. إذن هذا لا خير في مخالطته لغير الناس. ومن الناس من إذا جالس غيره نصح هذا وعلم هذا وذكر هذا وحول مجالسهم من مجالس على الأقل مباح إلى طاعة، فضلا عن مجالس المعصية حولها إلى طاعة أو على الأقل إلى مباح. فمن كان من النوع الأول فلا خير له في مخالطة الناس، يعتذر، يخلو بنفسه، يجعل الغالب أن ينفرد بنفسه، وإذا كانت عزلته تنفعه، وإلا فالعالم عزلته عبادة وطاعة، والجاهل عزلته شر فساد على نفسه وعلى غيره. فكل إنسان أدرى بحاله وأدرى بنفسه، ونحن مطالبون أن نجاهد أنفسنا على طاعة الله عز وجل. طيب، يقول: الصلوات المسنونات أي المستحبات خمس، العيدان، سيأتي الكلام على هذا، لكن مذهب الشافعي أن صلاة العيد سنة مستحبة، عيد الفطر وعيد الأضحى، لأنه قال عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى عند الشافعية من آكد السنن، لكنهم لا يرونها لا فرض عين ولا فرض كفاية، لا فرض عين ولا فرض كفاية، يعني أنهم يرون لو أن الإنسان تخلف عنها عمدا لا يأثم. والصحيح كما سيأتي أن صلاة العيد فرض عين على الرجال والنساء، على جميع المكلفين من فروض الرياض. طيب، قالوا العيدان والكسوفان، ووافق الشافعية جمهور أهل العلم على أن العيدين من آكد السنن. قال: والكسوفان، أي كسوف الشمس والقمر، يرى الشافعية أنهما أيضا من السنن المؤكدة، وأنهما بعد العيدين. ثم عندهم، لأن الترتيب هذا عندهم مقصود، الترتيب هذا عند الشافعية مقصود، قال: والكسوفان والاستسقاء، والاستسقاء وأنها سنة مؤكدة، وكما سبق الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنها بدعة، سيأتي الكلام على هذه الصلوات كلها في هذا. قال: والسنن التابعة للفرائض، إما قبلها وإما بعدها. ولذلك قال العلماء، وكما مر بنا من كلام الحافظ بن رجب في لطائف المعارف، يذكر أن العلماء يقولون إن هذه الرواتب أفضل من قيام الليل، لأنها متعلقة بالصلاة المفروضة تابعة لها. ثم ذكر هذا في الكلام على ماذا؟ على صيام الست من شوال، وأن صيام الست من شوال مثل الراتبة البعدية للفريضة، مثل الراتبة البعدية للفريضة. وذكر أن صيامها يصام شعبان كالراتبة القبلية لهذه الفريضة، وذكر أن هذا أفضل من مجرد التطوع الآخر، الصيام الست من شوال، لأنه قال كمنزلة الراتب. وأن العلماء يقولون إن الرواتب أفضل من قيام الليل، إن الرواتب أفضل من قيام الليل. قال: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، ركعة الفجر، وهي من آكد الرواتب والسنن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها سفرا ولا حضرا، كان لا يصلي راتبة الظهر القبلية ولا البعدية في السفر، لا يصلي راتبة المغرب والعشاء البعدية في السفر، لكن راتبة الفجر كان يحافظ عليها سفرا وحضرا. ولما كانوا في ذلك الوادي، وطلب من بعض الصحابة أن يكلأ لهم الصبح، فانتدب بلال رضي الله عنه لذلك ما الصحيح، ثم توسد صخرة واستقبل الفجر فنام كما نام، غلبته عينه. فلما استيقظوا وعمر رضي الله عنه يكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظوا بعد طلوع الشمس، قال: إن هذا الوادي حضركم فيه شيطان. فانتقلوا إلى مكان آخر، الوقت قد خرج، فأمر المؤذن فأذن، ثم توضأوا وصلوا الراتبة أولا ثم الفريضة بعد ذلك، بدأوا الراتبة ثم الفريضة، هم في سفر، وهم في سفر. فراتبة الفجر آكد الرواتب، وقد جاء في فضلها: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وكم يفرط فيها ويضيعها من الناس، والله المستعان. قال: وأربع قبل الظهر وركعتان بعده، وجاء صلاة أربع بعد الظهر، وجاء في فضلها ما جاء. قال: وأربع قبل الظهر وركعتان بعده. وصلاة الظهر هي الصلاة الوحيدة من الصلوات الخمس التي لها راتبة قبلية وبعدية، التي لها راتبة قبلية وبعدية. قال: وأربع قبل الظهر وركعتان بعده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، كان لا يدعها كما في الصحيح. طيب قال وجاء أيضا في الحديث أم حبيبة من صلى 4 ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها فقد حرمه الله على النار. من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار كما عند بعض أصحاب السنن من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. طيب على كل حال قال وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر. وأثبت في ذلك حديث ابن عمر رحمه الله امرأة صلى قبل العصر 4 لكن هذه ليست من الرواتب. الشافعية هنا عدوها من ماذا؟ عدوها من السنن التابعة للفرائض يعني من الرواتب لكن الحديث لا يدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي هذه الأربع قبل العصر. حديث علي في ذلك ما تعرفون عنه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4 ركعات. انظروا من الذي عنده كتاب الشيخ الألباني. قال وركعتان بعد المغرب لما في الصحيحين عن ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته هذا لمن كان يحتاج يعني إلى بيته. أما من انتظر صلاة العشاء وبقي في المسجد لا شك أن هذا فيه أجر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارات 3 كفارات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. قال وثلاث بعد العشاء يعني الركعتين الراتبة ويوتر بواحدة. قال يوتر بواحدة منهن. هذا عند الشافعية من الرواتب. حسن يعني إذا انضم هذا إلى الحديث الأول يعني من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم. هكذا عندك الشافعية يعدون هذا من الرواتب ولذلك جعلوها 17 باعتبار أنهم ذكروا هذه الأربع إضافة إلى 12-16 ثم الوتر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في آخر الليل وكان يوتر بعد أن يصلي قبلها. ثم قال وثلاث النوافل مؤكدات يأتي الكلام عليها في الوقت يأتي الكلام عليها إن شاء الله في درس الله.